رسول الله دواني حبيب الله شفاني رسول الله دواني حبيب الله شفاني. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. صلاتي تصلك بلا نداء. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. بقربنا لك تحيا قلوبنا ببعدنا عنك نحن الضعفاء. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. داويني من شر كل داء فأنت طب لقلبي ودواء. فحبك نور يضيء القلب زاده نور الله في السماء. شفعتك تعم الخلق كلهم ومن غيرك سيد الشرفاء. شركوا